والصبر لا بد منه. فإن الدنيا يقول الله عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولا يمكن أن تصفو الدنيا لأحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم رزق 7، 4 إناث و3 ذكور، كلهم ماتوا في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر. وإلا عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم، كلهم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وجعفر بن أبي طالب من أحب خلق الله لنبينا عليه السلام، قال يوم خيبر: لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ومع هذا لم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو عامين. فتحت خيبر في السنة 7، في السنة 8 توجه جعفر بن أبي طالب إلى مؤتة واستشهد فيها. فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ينعي إلى الناس وفاة جعفر، وكان جعفر يوم ذاك في 42 تقريبا، وعيناه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الدنيا تحتاج إلى صبر، والله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقولون إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلغ أن ابنة له قد ماتت وهو على راحلته، فنزل وصلى ركعتين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتلا الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. وتلا الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة.